أصلا يدل عليه الآية وتطمئن قلوبنا. ظاهر الآية تمام ما يمنع. فهم قول أنه هل يستطيع بمعنى هل يريد، وقول بمعنى هل يقصد. فللي سأل شيخنا الشيخ عبد الرحمن البرمار أن هناك من ينفي، بعض أهل العلم نفى معنى هل يقدر، قال إن هذا يعني غلط وفهم. فقال أبد، قال بل هو ظاهر الآية. قال هذا الكلام ما غير صحيح، بل ظاهر الآية. فمقصود إنه ظاهر الآية هل يستطيع هل يقدر، لذلك يعبر عن الله عز وجل في ظاهر هذه الآية باستطاعة. يقول الله عز وجل يستطيع أن يفعل كذا، يعني قادر أن يفعل كذا. لأن بعض أهل العلم قالوا أن الاستطاعة لغة فيها معنى المنازعة وكذا، يعني كنا دخلنا على نفس كلام بعض أهل العلم. شيخ صلى الله عليه، بعضهم يعني استدل بهذه الآية على أن هذا من موانع التكفير الجهل. صحيح صحيح هذا؟ إيه استدل بها، يعني على تحقيق الاستدلال يعني يحتاج لها يعني نظر، لكن استدل بها. طبري قطع القراءة تستطيع قراءة الكتاب، يعني معروف أن الطبري رحمه الله في وقت عدم استقرار فكان ينتقد القراءات، ينتقد قراءة ابن عامر، ينتقد ولم تصله قراءة حفص. عجيب. كان يعني المقدر عنده قراءة شعبة، أبو بكر شعبة، لذلك في بعض المواضع قال لو قرئ بها بكذا وهي قراءتها وهي قراءة حفص. سبحان الله. وهو واضح أن المتقدمين المشتهر عندهم قراءة عاصم، عندما يعزوني عاصم شعبة هي قراءة شعبة. سبحان الله. وقع شك من النصارى فيما يظهر من الحواريون، يعني شك. لذلك مثل ما ذكر الشيخ وتطمئن قلوب، كان وقع في قلوب من شيء، لكن ليس كشك إبراهيم عليه السلام. صدقنا على إبراهيم أو سيأتي إن شاء الله، لكن تكلمنا عن قضية إبراهيم، هل من باب النظر ولا المناظرة؟ وقلنا ان جمع من السلف ان من باب النظر وليس من النظر. احسن. سورة ربي أرني كيف تحكم المرسلين. اي نعم ذكرنا ان من باب النظر وليس من النظر، طرحناها ضمن في اصقاع جلسة جانبية. احسن. استسأتني شاء الله السؤال. سورة الانعام، قال كعب اول الانعام هو اول التوراة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.